ايه المهم بقى لك ايه؟ لانه ده جاي يعدل الغرائز الاساسيه، جاي يعدل علشان يحط الغريزه في مراد الخالق منها. الغريزه احسن التناسك، واللذه معها مشجعه على هذا. لو لم يكن فيه لذه يمكن ناس كتير يعدلوا عنها علشان هتجيب له وجع الدماغ والعيال والبتاع ده. فيه دلوقتي مع ناس كده يقول لك يا شيخ بلا شيخ اجل مش عارف ايه اجل. الله، طب تعال قوي، يا ريت المساله تعديل غرائز في مسارها الطبيعي. لا، ده بيعدل غرائز في مسارها غير الطبيعي، اللي هي علاقه الرجل بالرجل. مسارها مش طبيعي، لان ما يمكن تزيك المراه علاقه الرجل بالمراه ممكن تبقى حلال اروح اتجوز، انما دي مفيش فيها. فجاي يعدل دي، وبيقول ان القوم بتوعي عملوا جريمه نكراء ما حصلتش قبلهم، يبقى جريمه مبتكره، جريمه نشوه ما سبقكم ايه من احد من العالمين. يبقى هم اللي بايه؟ وبعدين يقدم لهم يقول لهم احنا قلنا زمان ان كل انسان منا له في ذاته الخاصه حريه، فاذا انتقلت الى غيره جاءت قيود لهذه الحريه. الغير ده من اهلي يبقى حريه يعني شويه، من غير اهلي في الشارع يبقى لها التزام تام، من غير اهلي في النادي يبقى لها التزام تام. ازاي وصل؟ قال لك الانسان لما يكون قاعد في اوضته وساكت عليه حريته واسعه. طب طلع من الاوضه بتاعته فتحها كده وقعد في الصاله والعيال فيها موجودين، بقت حريته مقيده شويه. طب فاذا راح الشارع تبقى بقت الحريه اقل. طب الشارع ده ناس كتير ما بيموتش وما مش اقامه دايما، راح النادي بقى اللي هيقعد فيه مع حبايبه كل يوم، يا ده يروح في هندامه الكامل وفي ادبه الكامل ويعمل مش عارف ايه وبتاع. الله، اذا الحريه الشخصيه في ذاتك لك حريه، لما تروح لاقرب لقريب منك شويه الحريه تقل شويه. وبعدين تخرج للشارع، وبعدين تروح للنادي بقى، دي بقى هي بقى ايه؟ تظهر بقى بمظهر الوقار والادب والمش عارف الايه وتعمل ايه. هو هيقول لهم وتاتون في ناديكم المنكر. اللي ما كانش بينفع وانت لوحدكم عملتوه في النادي، وتاتون في ناديكم الايه؟ المنكر. وبعدين تروح ده هذه المساله لو كانت في المحلله اللي انا متجوزه برضه ممنوعه، لانني لازم اعمل عمليتي في منبت الولد. ولذلك بعض الناس اللي كان بده يبقى ان يستمتع الرجل بالمراه حيثما شاء يوم يستشهد، يستشهد يقول ايه؟ فاتوا حرصكم ايه؟ ان شئتم. نقول له ما تغفلش الفاظ القران، ائتوا حرثكم. وما الحرص؟ يعني تاتوهم في مكان الاستنبات، الحته اللي ما فيهاش استنبات ولا حبل اوعى تجي لحياتك. الله، ده كله بقى. إذن هو عدل الغرائز في الفرد وعدل الغرائز في الزوجية. أما في الزوجية اللي بيحل لها جوزها يقول لك لا يقف عند الحددين، وأما في الفرد يجيش ما تجيبش الرجل. ولذلك حرموها بقى، قاسوا في المرأة، قاسوها على مين؟ اللي بيسموه إيه في المرأة؟ ها؟ أيوة، ودكة سحاب. فهذه مسألة لوط، تبقى لوط جت مهمته 27 مرة في 27 آية مهمته كده. عيسى نفسه ما جاش في الحكاية دي يا 25 مرة عيسى بقى. يبقى مسألة ليه؟ لأن دي لخبطة الغرائز الأساسية التي تسيء إلى عمارة الكون وإلى طهر النسل. فابتدى يعملها بقى علشان اسمع بقى القصة. وإن لوطا، بس احنا بقى أنا شخصيا أخذت على كثير من المؤلفين والعلماء أن يأخذوا اسم لوط